بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصل هذا الكتاب يا إخوان هو صفة صلاة النبي للشيخ الألباني. طيب، أنا كنت أدرسه في دماجة عدة مرة، درسنا لإخواننا من قبل 12 سنة. تعرفون الشيخ الألباني قطع الأحاديث على الجمل، على المسائل الفقهية، ودرسنا عدة مرات. ثم بعض الأخوان، ذكرت هذا في المقدمة، أن بعض الأخوان أرادوا يحفظون الكتاب. طيب، لأن الشيخ رحمه الله تعالى ما يذكر من أخرج الحديث ولا يذكر الصحابي، وهو مقصود أن يسلك مسلك مثل المغني أو المقدمة، لكن مسائل فقهية نبوية بدون تقليد المذهب، وجعلها كل الكلام المترابط. طيب يا أخوان، وذاك يسمى صفة الصلاة، ثم جعل له مطولا وله مختصر صغير أيضا. فلما الأخوة وجدوا أرادوا يحفظوا الكتاب وما يستطيعون يحفظونه بحكم أنه مقطع، طلبوا مني أن يخرجنهم من مصادره بهذه الطريقة، على طريقة بلوغ المرام، يعرف من هو صحابيه ومن أخرجه ويسأل عليه الحفظ. فكان طريقتي في هذا الكتاب أني رجعت إلى المصادر قدر الاستطاعة، وهو قبل أن يخرج الشيخ الألباني، قبل أن يطبع 3 مجلدات. تعرفون 3 مجلدات؟ هو موجود عندي. مما يظهر أن هذا الأصل، صفة الصلاة اللي ندرسها، هي الأصل، وذاك مخرج عليها. قل يا ابني انظر لك مكان، ادخل انت هكذا يا أخي. طيب، حفظكم الله. فهذا هو الأصل، صفة الصلاة، الذي هو الملخص له، ولا وذاك التوسعة تخريج له. طيب، لأن الشيخ الألباني ذكر في المجلد الأول أنه رأى أنه يتوسع ويخرج الحديث من مصادره. فأنا عملت بالاجتهاد، حاولت قدر الاستطاعة أني أخرج كل حديث من مصدره وبصحابية. هذا أمر. الأمر الآخر أني زدت بعض الأحاديث للحاجة الماسة إليها، هكذا زدت بعض الحديث للحاجة الماسة إليها. الأمر الثاني أيضا أني ما قلدت الشيخ رحمه الله تعالى، يعني ما كان صحيح صححناه، وما كان ضعيف حكمنا بما، وهذا لا يمس جناب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. المسألة اجتهادية، كل عالم له اجتهاده. طيب، أنا كان اتفاقي، أظن كان اتفاقي أنا والأخوان هنا نقرأ نتعلم، لأن غالبا نطبق لهم صلاة النبي. لكن إذا أردتم هذا، الفوائد قديمة درستها للأخوة، انظر 1425. إذا أردتم نمليها عليكم أمليناها عليكم من باب الفائدة، هي إن شاء الله فوائد. لكن كما قلت لكم أننا إن شاء الله ندرس خميس وجمعة، ولو شرح الله الصدر وزدنا قليلا بعد أيام يكون أفضل، حتى ننهي الكتاب بسرعة. طيب، من يقرأ في المتن؟ يقرأ يا مالك، أعطي نسيم يقرأ في في في في كتابها هنا. أيوة، ما في إقراء، ما في تسجيل بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لا تقرأ المقدمة حتي، اقرأ مباشرة باب استقبال الكبلة. بسم الله الرحمن الرحيم، باب استقبال الكعبة. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الآية. وقال سبحانه: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. متفق عليه. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للمسيء صلاته: إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة ثم كبر. الحديث أخرجه أحمد. هذا حديث حسن. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر حسبك، لأن انتهت مسألة ها هنا. على كل حال، الآيات يا إخوان والأحاديث، آية البقرة الأولى والثانية دلتا على وجوب استقبال القبلة للمصلي المقيم. طيب يا إخوان، فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة كما إن شاء الله نركيب تفصيل، والشرط يعرفونه بأنه ما كان خارج الماهية، هكذا ما يكون داخل العبادة، ويقولون الشرط ما يلزم من عدمه العدم هكذا، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بمعنى الشرط يكون خارج العبادة ولا ويلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم إيش؟ المشروط. لكن لا يلزم أن الشرط إذا توفر أن يتوفر المشروط، مثلا لا صلاة بغير طهور، الوضوء الآن من شروط صحة الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالطهارة أو الوضوء من صح من شروط صحة الصلاة، فأنا لو توضأت في غير وقت صلاة لا يلزم أن يكون هناك صلاة، قد أتوضأ للطهارة، قد أتوضأ للتبرد، قد فما يلزم أن الشرط إذا وجد أن يوجد إيش؟ المشروط. طيب يا أخوان، مثلا على موت المورث شرط في تقسيم التركة هكذا، فلو مات شخص ما عنده تركة ما يلزم أنه مات شخص لابد من وجود تركة ينقسمها، عرف الآن؟ فهذا هو الشرط يكون قبل العبادة، بخلاف الركن يكون داخل إيش؟ العبادة، وهو جزء منها مثل تكبيرة الإحرام القيام كل ذلك سيأتي، فالشرط يكون قبل العبادة. وهنا استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث المسيء في صلاته جاء عن ثلاثة صحابة، حديث عن أبي هريرة في الصحيحين وعن رفاعة بن رافع خارج الصحيحين بإسناد حسن، والمسيء صلاته هو خلاد بن رافع كما في بعض الروايات أخو رفاعة بن رافع. وقصة هذا الرجل أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ركعتين ثم جاء قال السلام عليكم، قالوا عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم ذهب فصلى ورجع قال السلام عليكم، قالوا عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والمرة الثالثة قال والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها فعلمني، فعلمه أنه إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وكل ذلك سيأتي مفصلا في أبواب صفة الصلاة. فأهل العلم جعلوا حديث المسيء في صلاته من الأدلة على شرطية استقبال إيش؟ القبلة، لأنه قال إيش؟ إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة طيب فكبر، متفق عليه. وفي الحديث إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة وكبر. طيب يا إخوان، على كل حال كما قلت لكم بما أنه قد حضر الأخوة فسنلقي الفوائد ولو قد مللت من كثرة درس العصر وكذلك، الله يعين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، تستطيعون تتابعوني نمري قليلا قليلا أم تسجلون وتفرغون؟ الذي يسهل عليكم، ستكتبون أنتم سريعين في الكتابة، اكتبوا بسم الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، استقبال الكعبة، اترك هذا واغلبه اشغله بشيء آخر وأنت أقبل على الدرس، ستكتب يا أبا حاتم. طيب استقبال الكعبة، الاستقبال لغة مصدر استقبل الشيء، الاستقبال لغة مصدر استقبل الشيء إذا واجهه، والسين والتاء فيه، والسين والتاء فيه ليستا للطلب، والسين والتاء فيه ليستا للطلب، فاستفعل هنا بمعنى فعل، فاستفعل هنا بمعنى فعل، استقبل أي فعل الاستقبال، كاستمر واستقر، كاستمر واستقر. من طريقتنا لما كنا نكتب أكتب ما أسمع، والذي فاتني أترك له فراغ أنقله من صاحبي، لأن بعض الناس سريع في الكتابة وبعضهم بطيء يترك فراغات، كاستمر واستقر. ومثله المقابلة. ومثله المقابلة. ويقابله في هذا المعنى الاستدبار. خلاص ادخل في الدرس. ادخل في الدرس ركز معنا. خذ لك دفتر بعدين. حسن. أيوة. ويقابله في هذا المعنى الاستدبار. والقبلة في اللغة من المقابلة. ثلاثة والقبلة في اللغة من المقابلة. والقبلة في اللغة من المقابلة. والعرب تقول ما له قبلة ولا دبر. ما له قبلة ولا دبر إذا لم يهتدي لجهة أمره. إذا لم يهتدي لجهة أمره. وأصلها الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها. وأصلها الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها. وفي الشرع العلم بالجهة التي يستقبلها المصلي. وفي الشرع العلم بالجهة التي يستقبلها المصلي. وسميت قبلة لإقبال الناس عليها. سميت قبلة لإقبال الناس عليها أو لأن المصلي يقابلها وتقابله. أو لأن المصلي يقابلها وتقابله. طيب عنوان حكم استقبال القبلة في الصلاة. حكم استقبال القبلة في الصلاة. استقبال القبلة في الصلاة شرط في صحة الصلاة. استقبال القبلة في الصلاة شرط في صحة الصلاة. للآيات والأحاديث الواردة في الباب. للآيات والأحاديث الواردة في الباب. وقد نقل الإجماع على ذلك. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة في المغني. ابن قدامة في المغني. وابن رشد في بداية المجتهد. وابن حزم في مراتب الإجماع. والإمام النووي في المجموع. وأبو إسحاق الشيرازي في المهذب. وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد 22 مجلد 22 صفحة 207 215 إلى 216. انتهينا من صفحة جديدة من سطر جديد. هنا تفريعات مسائل. مسألة استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالين. استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالين: في شدة الخوف وفي النافلة في السفر. والأصل فيه قوله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. من أول السطر: فإن كان بحضرة البيت، أي بيت يا أخوان؟ حرام. فإن كان بحضرة البيت لزمه التوجه إلى عينه. لما روى أسامة ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركع ركعتين قبل الكعبة، وقال: هذه القبلة، متفق عليه. وينظر المهذب المجلد الأول صفحة 226. مسألة قال النووي: إن كان بحضرة الكعبة لزمه التوجه إلى عينها، لتمكنه منها، وله أن يستقبل أي جهة منها أراد. مسألة لو وقف عند طرف ركن من أركان الكعبة وبعضه يحاذيه، يعني يحاذي الركن، وبعضه خارج عن الركن، ففي صحة صلاته وجهان، أصحهما أنها لا تصح، أصحهما أنها لا تصح، لأنه لم يستقبل الركن كله، طيب مسألة لو استقبل الحجر، الحجر معروف يا أخوان، حجر إسماعيل هكذا ويسمى الحطيم، لو استقبل الحجر ولم يستقبل الكعبة ففيه وجهان مشهوران، كيف؟ هذا الكعبة يا أخوان انتبهوا حتى تميز، لأنه لو هذا الكعبة ها هنا مثلا، هذا الكعبة الحجر ها هنا، لو استقبل من ها هنا صحيح لأنه مستقبل الكعبة، لكن هو يقصد كان يصلي ها هنا، هذا الحجر هكذا ولا لا؟ وصلى هكذا، إما هكذا أو هكذا، أما هكذا فالصحيح لو صلى من خلف الحجر والحجر بين الكعبة، الحجر بينه وبين الكعبة فالصحيح لأنه متوجه للكعبة، لكن صلى هكذا في الجانب، لأن عندك الكعبة هي بشكل مستطيل قليلا، لو صلى من أي ناحية هكذا هكذا أو هكذا هكذا صحيح، وهكذا صحيح، ومن خلف الحجر صحيح، لكن هكذا استمر. طيب هذه المسألة نتكلمها، لو استقبل الحجر ولم يستقبل الكعبة ففيه وجهان مشهوران حكاهما صاحب الحاوي والبحر وآخرون، أحدهما تصح صلاته لأنه من البيت، للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحجر من البيت، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وفي رواية ست أذرع من الحجر من البيت، ست أذرع من البيت من الحجر من البيت، ولأنه لو طاف فيه لم يصح طوافه، يعني إيش؟ لو طاف بالبيت لكن جعل طوافه من إيش؟ من الفتحات التي في الحجر ما يصح طوافه، لأنه يطوف داخل الكعبة الآن، عرف الآن؟ إنما سببها كما سيأتي أن قريش لما بنت الكعبة قصرت بها النفقة هكذا، فقاموا إيش؟ بنوه واقتصروا وتركوا الحجر. نعم، وهذه حكمة الله. إيش كتبتم؟ ولأنه لو طاف فيه لم يصح طوافه، من أول السطر. قال النووي: وأصحهما بالاتفاق، وأصحهما بالاتفاق لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، لأن كونه من البيت مظنون غير مقطوع به، لأن كونه من البيت مظنون غير مقطوع به. هذا نستفيد منه أننا دائما نحج ونعتمر ونحتاج إلى هذه المسائل، أو تسأل كطالب علم يسألك ناس تبين هذه المسألة. الصحيح يا إخوان أن الحجر من البيت، لكن بما أنه ليس له جدران وأصبح غير متصل بالبيت بناء حتى يكون بناء واحدا، فتركه أحوط، أن الإنسان ما يستقبل الحجر، يستقبل الكعبة، أو يميل إذا كان المهم كل ما كان في زاوية يميل بحيث يستقبل الكعبة ويصيب عينها التي هي المبنية الآن حتى تصح صلاته. مسألة: لو وقف الإمام بقرب الكعبة، كما هو يحصل الآن، لو وقف الإمام بقرب الكعبة والمأمومون خلفه مستديرين بالكعبة. والمأمومون خلفه مستديرين بالكعبة. جاز. هذا هو الأصل، لأن الكعبة هي قبلة من جميع جوانبها، والإمام ما يستطيع أن يتجزأ، وهذا الإمام السني والذي هو موجود الآن، أنه يقف مثلا هذه الكعبة، الإمام يصلي ها هنا، غالبا هو يصلي عند البيت أو بين المقام والباب، المصلون يصلون هكذا، كلما طال الصف دار على الكعبة، فهم الآن سيكونون مواجهين لمن؟ الإمام هنا، ما هم خلف الإمام، لكن كون الصف متواصل ولو مقطع، لأن يستحيل أن تتحد الصفوف في البيت الحرام، لأن البيت الحرام يأتي لها الناس من كل حدب وصوب، والفنادق في كل مكان، فالحجاج والمعتمر وأصحاب المحلات يأتون، مستحيل سيذهب يبحث عن الإمام حتى يصف خلفه وتكتمل الصفوف، ستنتهي الصلاة والناس مئات الآلاف، إنما من وصل فعل صفا، وهذا يعفى في المسجد الحرام فقط لصعوبة إيش؟ لو قال الإمام أتم الصفوف وينتظر حتى تتم الصفوف، ما تمت الصفوف، عرف الآن؟ وهذا الأمر محتمل. طيب، أما قبل قيام الدولة السعودية فكانت أربعة مقامات، أربعة محاريب: محراب الحنابلة، محراب الحنفية، وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء، مقام صناديق هذا الحنفية، هؤلاء ما يصلوا خلف هؤلاء، لا منتظرين، ربما قامت الصلاة حق الإمام الحنبلي والحنفيين منتظرين لما تقام، جالسين هنا، هذا دين، هذا تمزق وهذا ضياع. قرأت فائدة قبل يومين جميلة جدا من حيث المعنى، أن شابا كان مسافر على ظهر سفينة، وكان بجانبه رجل كبير في السن من الكفار من الأوروبيين، فكان الولد عنده لابتوب ويطالع ومندهش، قال له هذا الرجل: أنت يعني مش مندهش بشيء؟ قال: أنا أتابع شيء، أتمتع وكذا. فقال الأوروبي هذا، وهو أظن أوروبي بس أنه مسلم أو كذا، قال: أنت ما تعرفني. قال: من أنت؟ من ستكون يعني؟ قال: أنا الذي اخترعت مش عارف، قال طيارة كذا أو مسألة كذا، لا، قال: أنا مسؤول الأركان الجيش في أوروبا، أنا باستطاع نبيك هذا إيش فعل لكم؟ من هذا؟ وهو كان يتابع منتظر إقامة الصلاة، نعم يتابع بث مباشر إلى الحرم ومرتاح يسمع الإقامة ويسمع الأذان. فقال له: أنت نبيك هذا إيش فعل؟ أنا كنت يعني أجمع نحو 20,000 في خلال 10 دقائق، 20,000 أخليهم بكلمة واحدة يصطفون في خلال 10 دقائق، أجمعهم ويكونوا مصطفين في الطابور جاهزين. فقال له: طيب، فإذا كانوا 200,000؟ قال: في خلال ساعتين. قال: فإذا كانوا 2,000,000؟ قال: يحتاج لي كذا كذا. قال: إذا كانوا 2,000,000 وبلغات العالم كيف تجمعهم؟ تحير، سكت، قال: لكن انتظر، كان قريب وقت الصلاة، قال: شوف نبينا إيش وشوف ديني، قال: شوف الحرم هذا، اسمع، أنت تقام الصلاة، قام الصلاة في أيامة عمرة أو حج، تعرف 2,000,000 يكون في الحرم أقل شيء في موسم. قام السديس والإمام، قال: استووا استووا، فقام كلهم بجميع لغاتهم وصفوا ولا حركة، فدهش الرجل أنه بكلمة واحدة بكلمتين استووا استووا، قال: هذا دين، بكلمتين جمع 2,000,000 قاموا استووا وفهموها هم جميع لغات العالم، هؤلاء من أنحاء العالم، فصمت. فانظروا لما تكون القبلة واحدة والإمام واحد وعلى السنة، يعني لها أمر عظيم وشأن عظيم. فهذا الولد أعطيه قوة في الإقناع والذكاء. إيش كتبتم يا أخوان؟ وقف الإمام بقرب الكعبة والمؤمنون خلفه مستدين بالكعبة. جاز. أيوة. ولو طيب، من أول السطر: ولو وقفوا في آخر المسجد، ولو وقفوا في آخر المسجد وامتد صف طويل جاز، آخر المسجد يعني الحرام يقصد مثلا في التوسعة كذا وقفوا مستديرين وامتد الصف، لكن الصف يكون إيش؟ هو الآن يتكلم النووي عن أي عهد يا إخوان؟ هذا المسائل زمانهم. الآن الدولة السعودية فعلت إيش؟ البلاط هذا الذي هو طولها متر وزيادة على قدر الإنسان، وجعلوها منحوتة بحيث كلما رصت بلاطا جنب أختها كانت متجهة إيش؟ نحو الكعبة، وهذا عمل بالميزان وبشكل هندسي بحيث تقف على البلاطة لابد أنك تكون مستقبل الكعبة، لكن الخطأ منك إذا ملت، لأنك تجد بعض العوام يصل وصف ما يدري أين هو، لكن لما تصل على البلاطة الذي وضعت واصطففت لابد أن تكون إيش؟ باتجاه الكعبة، لأنهم أصلا وضعوها منحوتة يعني من الأمام ضيقة ومن الخلف واسعة بحيث أنها تكون إيش؟ ترتص تكون بشكل دائري عند أن ترص البلاط على المسجد الحرام. طيب يا أخوان، بس نحن نأخذ مسائل فقهية لأن لسنا مقيدين بالعصر الحاضر والماضي، نحن مقيدون بشرع وبمسائل وضعها أهل العلم. طيب إيش كتبتم يا أخوان؟ ولو وقف في آخر المسجد وامتد صف طويل جاز، وإن وقف بقربه وامتد الصف، وقف بقرب من؟ لا، بقرب الإمام. الآن إذا كان الإمام هذه الكعبة هنا، الإمام ها هنا وحصل صف لكن الصف امتد هكذا، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ هكذا الأصل أنهم يصلون هكذا، هكذا كل ما طال الصف يميل يميل، وهذا الرجل يميل يميل، لكن قال لو كان في آخر المسجد الحرام وامتد الصف يقول جاز لو يمتد، مع أن هذا سيكون فين؟ لماذا؟ لأنه مأموم وهو لا يراها الآن، هو مأموم الآن، لكن لو كان المأموم خلف الإمام وامتد الصف هكذا وما ماله لا تصح صلاة الخارجين، لأنهم رأوا الكعبة فهم قادرون على أن يعينوها ففرطوا، عرف الآن؟ ففرق بين من كان آخر المسجد ومن كان خلف الإمام مباشرة. نعم. طيب، وإن وقف بقربه وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة، فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة. انظر المجموع المجلد الثالث صفحة 192. طيب، مسألة قال النووي يجوز عندنا، عند من؟ شافعية، النووي شافعي، ابن قدامة هذا قال عندنا حنبلية، يجوز عندنا أن يصلي في الكعبة الفرض والنفل أي داخل الكعبة، يجوز عندنا أن يصلي في الكعبة الفرض والنفل، وبه قال أبو حنيفة والثوري وجمهور العلماء، وبه قال أبو حنيفة والثوري وجمهور العلماء من أول السطر، وذهب الحنابلة والإمام مالك. وذهب الحنابلة والإمام مالك إلى جواز صلاة النافلة المطلقة دون الفريضة والوتر، إلى جواز صلاة النافلة المطلقة دون الفريضة والوتر، قال ابن قدامة في المغني لا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها، لا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها، لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها من أول السطر. وقال محمد بن جرير الطبري لا يجوز الفرض ولا النفل. هذا خطأ. لا يجوز الفرض ولا النفل. بعد سنلخص إن شاء الله. لا يجوز الفرض ولا النفل. وبه قال أصبغ بن الفرج المالكي. وجماعة من الظاهرية. وحكي عن ابن عباس. قال النووي أول السطر. قال النووي ودليلنا يعني على الجواز حديث بلال رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في الكعبة متفق عليه. انتهى من المجموع. وقال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله الصحيح أن الفريضة تصح في الكعبة. كما تصح النافلة. وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواضع وذكر منها وفوق ظهر بيت الله. ضعيف لا تقوم به حجة. قال رحمه الله تعالى وأيضا الأصل تساوي الفرائض الفرض والنفل في جميع الأحكام. الأصل تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل. فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. وكل من انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل. وكل من انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل. ويستدل لهذا الأصل بأن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة قال وهذا يدل على أنهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنافلة تصلى على الراحلة قال من أول السطر: ولأن الله عز وجل قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وشطره بمعنى جهته وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها. كما فسرت ذلك السنة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكعبة إذن فالصحيح في هذه المسألة أن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفلا. انتهى من الشرح الممتع. المجلد الثاني صفحة 257 إلى 258. طيب يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أنه ثبت عنه أنه صلى النافلة داخل إيش؟ الكعبة. طيب يا إخوان، وهذه نافلة. طيب الفريضة بماذا نبطلها؟ هل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بالآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته. وهل الذي داخل الكعبة ما هو مولي؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الباب الذي بين الجدار الغربي والباب، عرف الآن ولا لا؟ طيب، لأن ابن عمر لما دخل سأل بلالا أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار له في هذا المكان، فهو الآن شطر الشطر الكعبة، أي ماذا يحمل عليها كلها ويحمل على جزء منها من الداخل. طيب يا أخوان، فالآن بما أنها صحة النافلة في الداخل صح الفريضة، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى داخلها فريضة لأمور: أولا أنه ما جاءت مناسبة أنه الصحابة قد صلوا وهو ما صلى، بحيث أنه لو صلى داخل يعني يقول ما بقيت إلا أنا سأصلي داخل. والأمر الثاني أنه يصلي هو إمام المسلمين، والكعبة لا تتسع للصحابة حتى يدخلهم يصلوا فيها، فهو صلى الأمر الذي يقدر عليه والذي لا يلزم فيه أن يكون الصحابة خلفه مأمومين، هكذا ولا لا؟ الفريضة صلىها خارج لأن الصحابة سيصلون معه وهو الإمام، فهو صلى النافلة. الشاهد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الداخل دليل على جواز صلاة الفريضة، ولهم خلافات وتفريعات، هل الكعبة الصلاة في فوق ظهر بيت الله؟ الصحيح أنه يصلي فيها ما دام أن معه سترة بالقذف، مع أن المذاهب عندها توسعات. بقي مسألة عادي متعبة زيادة، لو قدر الله وأزيلت الكعبة من مكانها بمشاكل أو كذا، فإيش يفعل وما في جدار؟ أين يصلي المصلي؟ قال يركز عمودا. هذه كلها الدليل يأباها، وهي كلها اجتهادات فقهاء مبنية على الظنونات وعلى التخمينات. بقي هم أصابوا في شيء واحد، إذا دخلت حتى تصلي النافلة لا تصلي في الجدار الذي بناحية الحجر. لماذا؟ لأنه ليس من الكعبة أصلا، إنما هو سدادة فقط، لما قصرت بهم النفقة سدوا هذا الجانب بدل ما يكون مفتوحا، فقالوا إن هذا الجدار ليس من الكعبة الذي هو فين؟ بالجهة الشام، إنما هو قصرت بهم النفقة فأقاموا جدارا، لأنه ليس على الأساس، أساسها بعد الحجر، بحيث يكون الحجر داخل في الكعبة. هذه فوائد فقهية، وما يدرك في يوم من الأيام ما تدري لو أنت داخل تصلي في الكعبة، ما حد يدري. طيب، بقينا نقرأ مسألة وإن شاء الله نقف. مسألة تصح صلاة النافلة على سطح الكعبة. تصح الصلاة النافلة على سطح الكعبة. هم خصصوها، لأننا أنقل الآن من كلام أهل العلم، ولا فريضة ونافلة معانا مستحيل من سيسمح لك تطلع، إنما هي كما قال مسائل فقهية إننا نتفقه ونتعلم، عرف الآن؟ أي نعم. تصح الصلاة النافلة على سطح الكعبة باستقبال شاخص منها. أيضا هذه مسألة مستحيل، ما مستحيل؟ ما كان يتوقع أبو لها أبو جهل ولا المشركين أن بلال العبد الحبشي الذي كانوا يسحبونه في شعب مكة وفي أنه سيأتي يوم ويطلع يؤذن من على سطح الكعبة. أمور هكذا ولا لا؟ ما حد يدري، فلا تستبعد شيئا، نتعلم مسائل وما خسرنا شيء. تصح صلاة النافلة على سطح الكعبة باستقبال شاخص منها، أي شيء مرتفع بحيث يكون سترة له، وذلك بأن يقف على آخر الجدار من السطح، وذلك بأن يقف على آخر الجدار من السطح. فإن الصلاة في هذه الحال تصح، فإن الصلاة في هذه الحال تصح، لأن الكعبة كلها بين يديه. انتهى من المهذب والمجموع والشرح الممتع. طيب يا أخوان، هنا اقرأ يا ابني الأدلة. حتى إذا احتجنا قراءة فراكرة حديث رقم 3 ما عدنا نعلق عليها مسائل يكون أسهل. مسألة استقبال القبلة ما تحتاج أنكم نعلم معروف بس بقية بعض أعمال الصلاة إن شاء الله. طيب اقرأوا عن عامر بن ربيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على ظهر راحلته النوافل في كل جهة أخرجه عبد الرزاق وأحمد. هذا الحديث يا أخوان واضح دل على شرعية صلاة النوافل على الراحلة وهي إما الفرس وإما الناقة العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيرها يصلي عليها النوافل مثل صلاة الضحى أو السنن ما إذا كان مسافر ما في سنن الرواتب صلاة الضحى أو النافلة المطلقة أو القيام الوتر قيام من الليل إذا كان السفر في الليل يجوز حيث توجهت به ما يحتاج أن يصلي اتجاه لا يشترط استقبال القبلة ويلحق بهذا أيضا كما سيأتي إن شاء الله في إملاء المسائل الباصات باصات النقل السفر إذا كنت في عمرة أو من بلد إلى بلد يلحق بها السيارات التكاسي يلحق بها الباخرة يلحق أما الباخرة تستطيع تستقبل القبلة لأنها مستقرة وواسعة الطيارة يلحق بها ذلك القطار وأي والدراجات النارية أي شيء تستطيع تصلي عليه وكما سيأتي أنه كان يجعل ركوعه ماذا سجوده أخفض من ركوعه. اقرأ الذي بعده عن عامر ربيعة أيضا. قال وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. هنا أطلق ما في قال نافلة ولا شيء لكن هذا مقيد بحديث جابر وحديث عامر بن ربيعة بدليل ما سيأتي. اقرأ. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته. أين يكون وهو مقبل من مكة إلى المدينة؟ أين ستكون الكعبة؟ خلف ظهره مستدبر. أي. نعم حيث كان وجهه. وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت فإنما تولوا فثم وجه الله. أي قبلة الله كما بينوا لأن أهل العلم اختلفوا. ابن خزيمة يرى هذه الآية من آيات الصفات. فثم وجه الله. ثم هنا ظرف مكان بمعنى هناك. قال تعالى في سورة هل أتى على الإنسان وإذا رأيت ثم أي هناك أي في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهنا فأينما تولوا فثم أي هناك وجه الله. فشيخ الإسلام تيمية ينقل عن أهل العلم ويرجح أن هنا فثم وجه الله أي قبلة الله. طيب وابن خزيمة وغيره من أهل العلم يقولون فثم وجه الله أنها صفة أنها وجه الله عز وجل الحقيقي. وابن القيم يقول لا يمنع أنها تكون في الآية فثم قبلة الله وتحمل على الوجه الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى. ثم بيّن أننا بالنسبة أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء هكذا ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى لا يحويه مكان والأرض هذه ما هي إلا كالخردل في ملكة الله. فأنت أينما توجهت فأنت ثم وجه الله سبحانه وتعالى لأن الله محيط بمخلوقاته. وهذه كما جاء في الأحاديث في حديث ابن عباس ما الكرسي موضع القدمين وما السماوات السبع والأراضين هذه لك حلقة ملقاه في الكرسي. إذن فالعبد عند أن يصلي سيكون مواجه لمن؟ لله سبحانه وتعالى لأن الله محيط بهذه السماوات والأرض وليس معنى أن الله على ما يقولون محدود وإنما هو في ما لا يسمى مكان في العدم في العلو في السماء كما هو مقرر في كتب الأسماء والصفات. نعم قرأ. وعن أنس بن مالك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه حيث كان وجهه ركابه حيث وجهه ركابه. رواه أحمد وأبو داود. حديث حسن وسيأتي تفصيله. على كل حال يا إخوان هذا الحديث فيه تقييد لأنه تقدم معنا حديث عامر بن ربيعة حديث جابر حديث عبد الله بن عمر أنه يصلي على راحلة النوافل حيث توجهت به ولا يذكر أنه إيش يستقبل بناقته القبلة، لكن كون هذا الحديث ثبت لا يمنع أنه فعلها في مرة من المرات. فهذا بعض أهل العلم يقول يشترط أنه عند الاستقبال عند تكبيرة الإحرام يستقبل الكعبة ثم يصلي حتى توجهت به، لكن يقال هذا إن فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة يدل على شرعيته إن تيسر لك. فهذا يتيسر لنا عند أن تكون أنت المتحكم بين في الراحلة جمل أو ناقة أو خيل أو حمار توجهه تكبر ثم اطلقه يمشي. لكن لما تكون راكب في الطيارة ترد الطيارة تستقبل القبلة ثم تكبر ثم توجه، أو القطار أو السيارة ما تستطيع، عرف الآن. فهذا الأمر فيه سعة. لا بأس، اقرأ وستأتي تفاصيلها في المسائل إن شاء الله. اقرأ يا أخي. على كل هذا الحديث دل على شرعية إيش تكبيرة الإحرام في أحيانا، لكن كونه بعض أهل العلم استنكر الحديث يا إخوان وضعفه. لماذا؟ قالوا لأن هذا حديث في إسناده شيء من الضعف، كونه حسن يدل على خفة ضبط بعض رواته. ومعنى حديث عامر بن ربيعة، حديث جابر في الصحيحين، حديث أنا ابن عمر في الصحيحين ما ذكرت استقبال القبلة، فكيف يذكر في هذا؟ يقال المسألة من باب تنوع العبادات إن ثبت الحديث. نعم. وعن أبي الزبير. وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق ويومئ إيماء، السجود أحفظ من الركوع. أخرجه أحمد والترمذي. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. واضح، هذا استفدنا من هذا الحديث الأول بيان شرعية إيش صلاة النافلة على الراحلة حتى وجهت بدون تكبيرة إحرام في استقبال عند تكبيرة الإحرام. حديث أنس يدل هنا استفدنا صفة الصلاة على الراحلة، هكذا ولا لا؟ بقي معنا مسائل مثلا ما ذكرناها فيما إذا كنا على الراحلة خيل جمل ومشينا في وديان سيول ووحل وأمطار جاء وقت الفريضة، إيش أفعل؟ أو معي رفقة مسافرون قد صلوا وأنا فاتتني لأمر تأخرت في دورة المياه وكذا، إيش أفعل؟ أترك الصلاة أم أنزل أصلي وربما يأتيني لصوص أو أتأخر أو يأتيني شيء وأضيع ووقت الصلاة سيخرج؟ هنا أصلي الفريضة على الراحلة واتقوا الله ما استطعتم. حالة أخرى وهذه تتكرر معنا جميعا، سافرت في تاكس ومثلا بعد صلاة الظهر وما جمعت، على أساس أنك انطلقت من بلدك وتصلي مثلا مسافر من معبر إلى عدن من صنعاء إلى عدن، جاء وقت هناك إما في مشاكل قطع طريق أو رمايات أو حصل أمر لابد يجد في السير السائق أو هو ما يصلون أصحاب مشاكل ومخزنون وطائر سواء صاحب باص النقل الجماعي أو قطار أو طيارة، إيش أفعل؟ أما الطيارة لا تستطيع أن تقوم فيها، لكن في الباص وفي السيارة التاكسي ما تستطيع تقوم وتستقبل القبلة والوقت سيخرج. أنت على وضوء أو لست على وضوء ستتيمم وتصلي وحيثما توجهت بك السيارة ولا يخرج وقت الصلاة، فاتقوا الله ما استطعتم. وفيها أدلة ضعيفة سيأتي ذكرها، لكن لا بأس أن نذكر مسائل سريعة ثم نذكرها في الصلاة. على كل، أنت في الباص ما تترك الصلاة، الباص ماشي إما إلى العمرة وإما إلى بلد مسافة طويلة وما سيأتي يستقر الباص في تلك المدينة إلا وقد خرج وقت الصلاة، أنت تصلي وأنت جالس على الكرسي الذي أنت عليه ولو لم تستقبل القبلة، صلي الفريضة ولا تتركها. نعم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه اقرأ. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على الراحلة يسبح يمئ إيماء برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. أخرجه البخاري. نعم، أنه ما يصلي الفريضة في الصلاة المكتوبة، إنما سيأتي معنا أنه كان يصلي على رأسه حتى توجهت به، فإذا حضرت المكتوبة نزل فاستقبل القبلة وصلى، لأنها شرط. وإلى هنا.